إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. هم إخوتي. إلهي إلهي وذكرك أنشودتي توحدت فيه، فصار الذي صغت منه الوجود ضياء لقلبي، وكل الخلائق في الكون هم إخوتي. إلهي وروحي من النور رقرقتها، وجسمي من الطين قد صغته، وكل الخلائق صن له، فماء الأخوة في طينتي. إلهي وذكرك أنشودتي، فإما ذكرتك تشدو معي جميع الخلائق في خشيتي، وتهتف باسمك يا ربي في النوم والصحوة. وإما نسيت فذاك لأني غفلت، وحاشاك يا ربي من غفلتي، فلا تجعل الله قلبي يغيب عن الذكر يوما، ولا الروح في الكون عن سبحتي، ولا جبهتي عن خضوع لذاتك في سجدتي. إذا ما ذكرتك يحيا فؤادي فوا فرحتي، وإما نسيت فوا أسفاه ووا حسرتاه ووا شقوتي. شعر محمد السيد ندى. قطرات الندى. سلوان محمود.